أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، فيغفر لمن ويعذب من يشاء. الله أكبر. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله يا سيدنا، الله يا سيدنا، جميل يا الله. لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا المصير. الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا جماله، يا جماله، يا جماله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا حبيبي يا امي. الله الله الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا يا رب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت صدق الله.